أو كان فيه أرجو فإنه يقل عن ما قيل فيه محله صدق أو حسن الحديث أو مقارب الحديث أو ما إلى ذلك. وكذلك ما قالوا فيه صويلة، لأن أول الذي قبله قيل فيه صالح الحديث، قيل فيه صالح، وهنا قيل فيه صويلة، فهي أقل، والتصغير يشعر بالنزول وبأنه أقل مما قيل فيه صالح. وكذلك أيضا ما قيل فيه مقبول، وكذلك أيضا مما قيل فيه ما قيل فيه مقبول، فإن هذا من الدرجة الأخيرة في صيغ التعديل أو ألفاظ التعديل. هذه المرتبة التي قيل فيها أرجو، وقيل فيها إن شاء الله، وقيل فيه صويلة، وقيل فيه مقبول، هذه هي الدرجة الأخيرة. هذه مراتب التعديل الست التي أوردها السيوطي في هذه الأبيات. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بمراتب التجريع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يرمى بالبدع كيف يكون تأديب؟ من يرمى بالبدع كيف يكون تأديب؟ يعني معناه أنه يعول على حديث مجرد بدع إذا كان ما وجد له شيء. لا، مع شيء، هو معناه أنه بس مبتدع وبس، وإنما يقال ثقة فيه تشيع أو كذا، رمي بالأرجاء، ثقة رمي بالأرجاء، يعني مو معناه أنه رمي بس على طول بدون ما ليس عنده توثيق، لا، ثقة رمي بالأرجاء، ثقة رمي بالقدر، وهكذا، يعني مع الوصف. المقبول بكل حجر هو اللي يدفع له النقل، نعم، المقبول.